يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، دروس تطبيق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية، وذلك من كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الشيخ الدكتور مصطفى سعيد الخن رحمه الله تعالى. وما زلنا في الحديث عن الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي، وأنه يعني سبب من أسباب اختلاف الفقهاء. أحيانا يكون اللفظ مشتركا له أكثر من معنى في لغة العرب، ويرد هذا اللفظ في آية أو حديث يتعلق بهما حكم فقهي، فيقع الخلاف بسبب الاشتراك اللفظي. فمن أمثلة ذلك المسألة رقم هاء، قال: مباشرة الزوجة فيما دون الفرج وقت الحيض. مباشرة الزوجة فيما دون الفرج وقت الحيض، يعني استمتاع الرجل يعني من زوجته فيما بين السرة والركبة، لكن من غير جماع، بدون يعني أن يحصل إيلاج يعني في الفرج أو جماع. فما حكم ذلك؟ قال: جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال: والمحيض في اللغة العربية يأتي مصدرا بمعنى الحيض، ويأتي اسم مكان فيدل على مكان الحيض الذي هو الفرج، فهو مشترك بين المعنيين. فقال كلمة المحيض: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال: المحيض تأتي مصدرا ميميا، يقال له المصدر الميمي، فالمحيض بمعنى الحيض. والمعنى الآخر أنه اسم مكان، يعني هذا المشتق محيض يأتي اسم مكان، أي مكان الحيض وهو الفرج. قال: وقد اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، هل المراد اعتزلوا النساء زمن الحيض، أم المراد فاعتزلوا النساء في محل الحيض؟ اعتزلوا النساء في المحيض يعني وقت الايه، وقت الحيض، أو المقصود اعتزلوا النساء في المحيض يعني في مكان الايه الحيض. قال: ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه، والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من الفقهاء إلى أن المراد هو المعنى الأول، فمنع الرجل من مباشرة زوجه إلا أنهم أباحوها فيما عدا ما بين السرة والركبة، أخذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سأله عم حكيم بن حزام واسمه عبد الله بن سعد: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها. يعني إذن هذا الرأي الأول، يعني قالوا المرأة وقت الحيض لا يجوز الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، يباح ما دون ذلك، وأما هذا الموضع فيمنع الاستمتاع به. فهؤلاء فسروا المحيض بمعنى الحيض، يعني المطلوب اعتزال المرأة في الحيض، ثم يعني إباحة ما دون هذا الموضع استفيدت إيه من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح فيما عدا ما بين السرة والركبة. قال: وذهب الشافعي في أصح قوليه إلى أن المراد محل الحيض الذي هو الفرج، وإلى مثل ذلك ذهب الثوري ومحمد بن الحسن وداود محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة وداود الظاهري، وأيدوا ما ذهبوا إليه بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت. هنا يجامعوها في البيوت يعني لم يجتمعوا معها في البيت يعني هذا. فسأل أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. إذن الآن عندنا يعني السنة عملية والسنة إيه؟ قولية. يعني في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت إذا كانت امرأته حائضا أمرها أن تأتزر بإزار، والإزار يعني يستر ما بين السرة والركبة ويباشرها فيما دون ذلك، يعني فيما دون هذا الموضع. ولكن السنة القولية يعني فيها إيه؟ إذن في أزيد إيه من هذا. قال: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فمعناها أن اعتزال الحائض يعني معناه عدم الجماع أو الوطء في الفرج مع إباحة الاستمتاع بأي شيء آخر منها. قال: هذا ولقد جنح الفخر الرازي إلى رأي من قال أن المراد هو موضع الحيض. إذن حجة هذا الفريق هو يعني أنهم فسروا في المحيض يعني في الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيض يعني مطلوب اعتزال الفرج فقط، أنه لا يحصل جماع في الفرج، ما عدا ذلك فيكون مرخصا فيه. المباشرة معناها مس بشرته بشرتها يعني، أما فوق الثياب خلاص معفو عنه. طيب الفخر الرازي يرجح إيه؟ قول الشافعي، وهو كذلك قول أحمد يعني أيضا. قال في تفسيره مفاتيح الغيب، قال: اعلم أن أكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد بالمحيض هاهنا الحيض، قال: وعندي أنه ليس كذلك، إذ لو كان المراد بالمحيض هاهنا الحيض لكان قوله فاعتزلوا النساء في المحيض معناه فاعتزلوا النساء في الحيض، ويكون المراد فاعتزلوا النساء في زمان الحيض، فيكون ظاهره مانعا من الاستمتاع بها فيما فوق السرة ودون الركبة. ولما كان هذا المنع غير ثابت، يعني هنا حجته إيه؟ أنهم يعني أجمعوا على إباحة الاستمتاع من المرأة الحائض يعني بغير إيه موضع الخلاف اللي هو ما بين السرة والركبة، لكن ما عدا ذلك يعني إجماعا هو مباح. فقال: كيف تقولون يعني فاعتزوا النساء في المحيض أي زمان الحيض وأنتم تبيحون يعني منها إيه حتى لو منعتم ما بين السرة والركبة، لكن هذا معناه أنكم سمحتم بأنواع من الاستمتاع بها زمن الإيه الحيض. فإذا تعين أن المقصود ليس المنع من المرأة زمن الحيض وإنما مكان الحيض تحديدا الذي هو الفرج. قال: ولما كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآية. يعني قال: لو فسرنا فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا المرأة زمن الحيض، معناها أن نفعل مثل اليهود يعني أن المرأة تكون في حجرة مستقلة ولا يجتمع معها في حجرة واحدة إلى أن ينقضي زمن الحيض، لكن هذا ليس من كلام المسلمين وليس من قوله. فإذا لابد أن يكون في الآية إيه نسخ أو تخصيص. يعني إذا أخذنا بالتفسير الأول المطلوب اعتزال المرأة زمان الحيض فلابد أن إيه أن يقولوا لكن هذا الحكم يعني نسخ، لأنه يباح أن يكون معها في مكان واحد ويستمتع بها فيما عدا ما بين السرة والركبة. فإذا إما أن يكون الحكم الأول نسخ أو خصص يعني فصار اعتزالها زمن الحيض في موضع معين ويباح إيه ما عداه. قال: ويكون المعنى قال: أما إذا حملنا. طبعا إذا النسخ والتخصيص يقول: ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل. يعني النسخ والتخصيص خلاف الأصل، الأصل عدم النسخ وعدم التخصيص إلا يعني إذا إيه خرجنا عنه. أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض اللي هو يعني الفرج، كان معنى الآية فاعتزلوا النساء في موضع الحيض، ويكون المعنى فاعتزلوا موضع الحيض من النساء. وعلى هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص. إذا فسرناها بهذا التفسير كما يفسرها الإمام الشافعي، يعني مطلوب اعتزال المرأة في في الفرج اللي هو يعني موضع الحيض في وقت الحيض، فلا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص. ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين معنيين وكان حمله على أحدهما يوجب محذورا وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذور، فإن حمل اللفظ على المعنى الذي لا يوجب المحذور أولى. هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين الموضع وبين المصدر، مع أننا نعلم أن استعمال هذا اللفظ في الموضع أكثر وأشهر منه في المصدر. واضح؟ قال هذا: ولا بد من القول هنا أنه قد روي عن ابن عباس وعبيدة السلماني، عبيدة السلماني بفتح العين هكذا، هذا من أئمة التابعين من تلاميذ علي بن أبي طالب يعني رضي الله عنه، تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. عن ابن عباس وعبيدة السلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت، لكن هذا يعني قول شاذ يعني ليس في المذاهب الأربعة. وقال القرطبي رادا على هذا القول: وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافه. يعني هذا القول كأنهم تمسكوا بظاهر الآية، لكن الأحاديث الواردة في السنة تخالف هذا، ولهذا لم يأخذ به الأئمة الأربعة. المسألة التي بعدها: قال عقوبة من يسعى في الأرض فسادا، مسألة أخرى متعلقة باللفظ المشترك أيضا. قال: جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب هنا ما هو اللفظ المشترك؟ هنا اللفظ المشترك هو أو، هذا الحرف اللي هو أو هو لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى. قال: فاختلف الفقهاء في معنى أو الواردة في الآية، إذ أن أو مشتركة بين معاني كثيرة، ذكر منها ابن هشام 12 معنى. قل أو لها 12 معنى، ابن هشام من أئمة اللغة. فقال: أو حرف عطف ذكر له المتأخرون معاني انتهت إلى 12، ثم شرع في بيان هذه المعاني. قال: فذهب فريق إلى أن أو هنا للتخيير، ففريق من الفقهاء يعني فسروا أو ها هنا أنها للتخيير، كالتي في قولك: تزوج هندا أو أختها وخذ من مالي درهما أو دينارا. إذن هنا معنى التخيير أنه لا يجمع بين اثنين منهم، يعني إما هذا وإما هذا. إذا قال تزوج هندا أو أختها معناه أنه لا يصح أن يجمعهما معا، إما هندا وإما أختها. خذ من مالي درهما أو دينارا معناه أنه ليس له أن يأخذهما معا، وإنما يأخذ هذا أو هذا. وقال هؤلاء: إن الإمام له أن يختار من هذه العقوبات ما يراه رادعا للمفسد. وممن ذهب إلى هذا الرأي الحسن البصري وعطاء وأبو ثور وسعيد بن المسيب ومالك بن أنس وداود، وداود بن علي الأصبهاني مؤسس المذهب الظاهري، وكان إماما جليلا يعني من طبقة الإمامين الشافعي وأحمد يعني رحمهم الله، وكان إماما جليلا. طيب قال وذهب فريق آخر إلى أن أو هنا للتفصيل، للتفصيل مثلها في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى. طيب هنا وقالوا الواو هذه تعود على اليهود والنصارى، يعني وقالوا الله سبحانه وتعالى ذكر اليهود وذكر النصارى في الآيات قبلها، ثم قال وقالوا أي اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى. فما معناها؟ أي معناها هنا أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، يعني ما فيش واحد من اليهود والنصارى قال يعني كونوا هودا أو نصارى بمعنى اختاروا بينهم، وإنما يعني قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. وهنا سبحان الله من بلاغة القرآن يعني جمع الله تعالى هذا، يعني بدل ما أن تقول يعني قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى. قال وقوله تعالى وقالوا ساحر أو مجنون، برضو هنا قالوا أي الكفار قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكفار يقولون عن الأنبياء عموما ساحر أو مجنون. فهنا قالوا يعني تعود على الكفار، بعضهم قال ساحر وبعضهم قال إيه مجنون، لأنه لا يجتمع أن يكون ساحرا ومجنونا في نفس الوقت، يعني إذا كان مجنونا لا يعرف سحرا ولا يعرف شيء. فبعضهم قال ساحر وبعضهم قال إيه مجنون. فإذا إيه هذا الفريق الآخر قالوا أو للتفصيل. وقال هؤلاء على الإمام أن يقيم الحد على المفسد بما يتناسب مع إفساده من هذه العقوبات، فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل فقط، ومن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي فقط. يبقى إذن إيه؟ أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فذكر إيه أربع عقوبات. فقالوا هي للتفصيل، يعني إن فعل كذا فحكمهم أن يقتلوا، وإن فعل كذا فحكمهم أن يصلبوا، إن فعل كذا فحكمهم أن تقطع أيديهم وهكذا. قال وهذا القول هو قول أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين، غير أن أبا حنيفة قال إن من أخذ المال وقتل فإن شاء قطع يده ورجله وقتله وصلبه، وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه. وعند الحنابلة يقتل ويصلب، وروي عن أحمد يقطع ويقتل، لأن كل واحدة من الجنايتين توجب حدا منفردا، فإذا اجتمعا وجب حدهما معا، كما لو سرق وزنى، لو سرق وزنى تقطع يده ويجلد. فكذلك يقول إيه من يعني أخذ المال وقتل، فهو قطع الطريق على الناس أخذ أموالهم وقتلهم، فإذا كونه أخذ أموالهم هذه لها عقاب أنه تقطع يده ورجله، وكونه قتلهم له عقاب آخر أنه يقتل ويصلب. قال وأيد هؤلاء قولهم إنه لا يقتل إذا لم يقتل، طبعا بناء على قول الجمهور اللي هم يعني غير مالك أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فهؤلاء قالوا إيه يعني إذا قاطع الطريق يعني بس أخذ أموال الناس وأخافهم أو كذا لا يقتل، لا يقتل، لأن القتل إنما يكون إيه إذا قتل. فحجة هؤلاء يعني أيدوا قولهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا هذه الأمور التي تبيح إيه قتل المسلم، إما أن يكون ثيبا زانيا يعني الزاني المحصن فحده الرجم فيقتل، والنفس بالنفس يعني القاتل يقتل، والمرتد عن الدين أيضا حده القتل. فإذا هذه يعني هذه الحالات التي تبيح قتل المسلم، فقالوا إذا يعني قطع الطريق وأخذ المال فقط ولم يقتل أحدا فإيه فلا يقتل، ولكن يعني تقطع يده ورجله. طيب، فإذا سبب الخلاف في هذه المسألة هل العقوبات للتخيير، يعني على قول الإمام مالك أن الإمام مخير، حتى لو أخاف المرة لو أخذ مالا فالإمام له أن يقتله وله أن يصلبه وله أن يقطع يده ورجله، يعني هي اختيارات للإمام يختار منها ما شاء. فحجة مالك أن أول التخيير، أما الجمهور فقالوا لا أول التفصيل، يعني هي عقوبات مرتبة، إن فعل كذا فله عقوبة كذا وإن فعل كذا له عقوبة كذا، فليس الأمر إيه أنه يختار الحاكم على يعني على حسب ما يرى، وإنما يرتب كل عقوبة على الجرم المناسب لهذه العقوبة. طيب، المسألة التي بعدها اللي هي زاي، قال وقوع الطلاق بانتهاء مدة الإيلاء. طيب، موضوع الإجمال المسألة يعني إجمالا ونشرحها تفصيلا، الإيلاء اللي هو يعني كون الرجل يحلف أنه لا يجامع زوجته إما أبدا أو مطلقا يعني بغير تحديد مدة، أو يحدد مدة يعني أكثر من 4 أشهر. يعني فمثلا رجل حلف أنه لن يجامع زوجته سنة، أو لن يجامع زوجته 6 أشهر، أو أنه لن يجامع زوجته أبدا. فإذا حلف الرجل يعني أنه لن يجامع زوجته، لأن أصل الإيلاء في اللغة هو الحلف، فيتربص 4 أشهر، لأن الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يعني ينتظر 4 أشهر. طيب، بعد 4 أشهر هنا إيه قولان؟ قول يقول إذا انتهت الأشهر 4 انفسخ النكاح تلقائيا، إذا انتهت الأشهر 4 ولم يحصل فيها جماع فانفسخ النكاح تلقائيا وأصبحت المرأة إيه يعني بائنة من زوجها، يعني تطلق منه تفارقه، لا يحتاج إلى إنشاء لفظ طلاق ولا يحتاج إلى إنشاء شيء، مجرد انقضاء المدة انفسخ النكاح. والرأي الآخر يقول لا، يعني تنتظر 4 أشهر، فإذا انتهت الأشهر 4 يصبح الحق إيه للمرأة، يعني إذا هي تريد يمكنها أن ترضى وتظل يعني باقية على هذا الوضع، ولا الحق أنها تشتكي إلى الحاكم إلى القاضي، فإذا اشتكت إلى القاضي القاضي يحكم بفسخ النكاح، فلا ينفسخ النكاح إلا إذا المرأة اشتكت إلى القاضي وحكم القاضي بفسخ نكاحه. طيب، سبب الخلاف هنا في هذه المسألة، قال تأتي الفاء في اللغة العربية للترتيب المعنوي كما أنها تأتي للترتيب الذكري. توضيح ذلك، قال ابن هشام، الإمام ابن هشام من أئمة اللغة، وهو يتحدث عن أحوال الفاء، قال وترد على 3 أوجه، أحدها أن تكون عاطفة وتفيد 3 أمور، وتفيد 3 أمور، أحدها الترتيب وهو نوعان، معنوي كما في قام زيد فعمر، وذكري وهو عطف مفصل على مجمل، عطف مفصل على مجمل، نحو فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. تلاحظون هنا إيه الترتيب ذكري، يعني هذا الذي تأخر في الذكر عن الأول، لكنه يعني ليس شيئا وقع بعده في الزمان، يعني ليس أنه شيء يعني، وإنما هو تفصيل مجمل. فقال فأزلهما الشيطان عنها، ثم تفصيل ذلك وتوضيحه أنه أخرجهما مما كان فيه، ونحو فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. يعني هو في الحقيقة قولهم أرنا الله جهرة هو سؤال أكبر من ذلك، يعني هذا هو نفس الشيء، يعني زي إيه إخراجهما من الجنة هو يعني هو معنى أزلهما الشيطان، يعني أوقعهما في الزلل والخطأ. فإذا أزلهما الشيطان هو نفسه إيه أخرجهما من الجنة. وهنا يعني قولهم أرنا الله جهرة هو نفسه سؤال ما هو أكبر من ذلك. فإذا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. ونحو ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، يعني هذا كله تبيين مجمل، يعني كأن نادى نوح ربه كأنك تسأل يعني ناداه طلب ماذا، فقال إيه قال ربي إن ابني من أهلي. أيضا في الآية السابقة فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فكأنك تسأل تقول ما هو الأكبر من ذلك، هو إيه أنهم قالوا أرنا الله جهرة. فالثانية هي الأولى بس هي فيها تفصيل وبيان للأولى، يعني تذكر عبارة مجملة ثم يذكر بعدها عبارة إيه فيها تفصيل وتبيين لما قبلها. ونحو توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه، هي مجموعة هذه الأفعال هي نفسها توضأ، يعني مش أنه توضأ ثم غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه، لا هو توضأ هذه كلمة مجملة يعني تفصيلها وتوضيحها أنه يعني غسل وجهه ويديه ومسح. قال ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، إذن عرفنا الفاء إما إيه يعني تأتي للترتيب المعنوي وتأتي للترتيب الذكري. قال الله تعالى في كتابه العزيز للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال فاختلف الفقهاء هل الفاء في قوله فإن فاءوا، فاء يعني رجعوا، هي للترتيب المعنوي أو هي للترتيب الذكري. ذهبت الشافعية إلى أنها للترتيب المعنوي، فيكون الفيء بعد انتهاء مدة الإيلاء كما يكون في أثنائها من باب أولى. وإلى مثل ذلك ذهب الإمام مالك والإمام أحمد وهو مذهب كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا على هذا التفسير وتفسير الجمهور، يعني لاحظ إيه ما عدا أبا حنيفة، يعني ثلاثة من الأربعة عدا أبا حنيفة قالوا للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، الذي يحلف أنه لن يطأ امرأته تنتظر إيه أربعة أشهر. فإن فاءوا، فاء هنا تفيد إيه الترتيب المعنوي، يعني بعده في الزمن، يعني بعد انقضاء الأشهر الأربعة ينظر في الأمر، إما أن يرجع وإما أن يرجع وإما أن يقع الطلاق. فمعناه أنه حتى لو انقضت الأشهر الأربعة ثم فاء بعدها فإيه قد انتهى الإيلاء إيه بالفيئة بالرجوع، إن المسألة يعني إيه لا ينفسخ النكاح مباشرة بل ما زال معه فرصة أن يفيء بعد انقضاء الأشهر الأربعة. قال سهيل بن أبي صالح سألت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق، يوقف فإن فاء وإلا طلق، يعني الحاكم يستدعيه ويطلب منه يقول له إما يرجع لمجامعة امرأته وإما أن يطلقها. قال والفيء هو الجماع، هو أصل معنى فاء يعني رجع إلى إيه، رجع عن شيء يعني أراد أن يفعله ثم رجع فيه فيقال فاء. فهنا يعني كان حلف أنه لا يجامعها فإذا فاء يعني رجع إلى الجماع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع. قال وتقدير الآية عند هؤلاء كما يقول القاضي ابن العربي المالك يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهو حتى يشرح الآية قال فإن فاءوا بعد انقضائها، هذا التفسير يعني. قال وذهبت الحنفية إلى أن الفاء للترتيب الذكري، إلى أن الفاء للترتيب الذكري، فيكون الفيء في المدة، فإن مضت المدة بلا فيء طلقت الزوجة الأولى طلقة بائنة بمجرد مضي المدة. فقالوا يعني هذا كأنه تفصيل لإيه؟ لمجمل يعني، إن التربص 4 أشهر، ثم توضيح هذا التربص ما هو يعني كيفيته، أنها خلال هذه الأشهر 4، مش أنه بعد الأشهر 4، ولكن خلال الأشهر 4، زي مثل ما قلنا إيه، توضأ فغسل وجهه ويديه، يعني غسل وجهه أثناء توضئه، مش أنه بعد أن توضأ. فهو يقول إيه، تربص 4 أشهر، فإن فاء يعني خلال هذه الأشهر 4، إذا فاء يعني إذا رجع إلى الجماع قبل انقضائها فإن الله غفور رحيم، خلاص انقضى الإيلاء. وإن عزموا الطلاق بمعنى يعني لم يفئ وانقضت الأشهر 4 فقد وقع الطلاق. قال وذهبت الحنفية إلى أن الفاء للترتيب الذكري، فيكون الفيء في المدة، فإذا مضت المدة بلا فيء طلقت زوجة المولي طلقة بائنة، زوجة المولي اللي هو الحالف يعني، طلقة بائنة بمجرد مضي المدة. بائنة بمعنى يعني لا يستطيع أن يراجعها بعدها، لابد من يعني عقد جديد ومهر جديد ولي والشهود. قال وإلى هذا ذهب فئة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عثمان وعلي وابن مسعود. وتقدير الآية عند هؤلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها. عزم الطلاق بمعنى أنه ترك الفيئة، معناه أنه عزم على الطلاق، لأن مجرد انقضاء المدة خلاص طلق. يريد مدة التربص فيها فإن الله سميع عليم. قال ولقد قال ابن العربي، وهذا احتمال متساو، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه، يعني الصحابة ترددوا فيه واختلف تفسيرهم. تلاحظون الفريق الثاني معهم 2 من الخلفاء الراشدين يعني 4. التربص لا، ما هو باختياره، هو الذي اختار ذلك يعني، هو لو يريد يرجع في أي وقت يرجع يعني خلال الأربعة أشهر. هو يعني إذا فاء يعني قبل انقضائها يعني في أي وقت، فهو بيده أنه يرجع قبل انقضائها. فإذا هو يعني أصر وبقي يعني ممتنعا من جماعها حتى انقضت 4 أشهر، فمعناه أنه عزم الطلاق، يعني كونه يمتدع من جماعها حتى تنقضي مدة التربص معناه أنه قد عزم الطلاق، فإذا انقضت طلقت يعني بذلك. قال ولقد مال القرطبي إلى ترجيح ما ذهب إليه الحنفية، يعني شوف القرطبي مالكي ورجح قول الحنفية في هذه المسألة. فقال وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى، الكوفيون اللي هم الحنفية، لما أبو حنيفة كوفي، قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى. يعني قال إن هذا مثل المرأة التي يعني طلقت ولها عدة شهور، 3 أشهر أو 3 حيضات، فهي تنتظر يعني مدة عدتها، إذا انقضت العدة ولم يراجعها زوجها خلال العدة خلاص بانت منه. فقال إذن هو الإيلاء هذا يعني يعامل كأنه يعني لفظ من ألفاظ الطلاق يعني، لكن هو لن يحتسب طلاقا إلا إذا امتنع من الجماع يعني حتى انقضت المدة. فهو إذا آل من امرأته فننتظر أربعة أشهر، إذا رجع إلى جماعها خلص الله غفور رحيم، يعني كأنه لم يولي وانتهت المسألة. أما إذا انقضت المدة فكأنه يعني طلقها ولها عدة، يعني كأن هذه الأربعة الأشهر مدة الإيلاء كأنها تشبه إيه مدة عدة المطلقة، فمجرد انقضائها خلاص بانت إيه منه، لا يحتاج إلى حكم قاضي ولا تحتاج إلى عدة جديدة ولا تحتاج إلى شيء. نعم. إذا حلف أنه لا يجامعها ثم جامعها يعني كفرت يمين. نعم. طيب يقول إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها. بعد الأربعة أشهر إذا يريد يرجع إليها لابد أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود وبرضى المرأة يعني. فكذلك الإيلاء حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق والله أعلم. يعني لو أنه حلف أنه لا يجامعها أربعة أشهر وكان في نيته أنه قبل انقضاء المدة سيجامعها ولكن انقضت المدة نسي وانقضت المدة وقع الطلاق، أنه طالما لم يحصل الجماع خلال الأربعة أشهر وقع الطلاق. طيب هذا إيه؟ هذه المسألة إذن إيه مترتبة على يعني سبب الخلاف فيها الاشتراك في معنى الفاء، فإن فاء فالاختلاف في معنى الفاء أدى إلى اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. مسألة أخرى قال إتيان المرأة في دبورها. قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي الحقيقة يعني طبعا الخلاف في هذه المسألة يعني خلاف شاذ ومردود يعني كما سيوضح يعني، لكن يعني أورد هذه المسألة فقال إيه أن هذه تستعمل في اللغة العربية سؤالا وخبرا عن أمر له جهات فتأتي بمعنى كيف كقوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها، وأن بمعنى من أين كقوله تعالى يا مريم أنى لك هذا، كان زكريا عليه السلام يدخل عليها المحراب فيجد عندها إيه طعاما وفاكهة وهي لم يحضر لها أحد إيه شيئا، وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، فزكريا قال لمريم إيه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا، من الذي جلب لك هذا الطعام، قالت هو من عند الله، كانت كرامة لها يعني رضي الله عنها وعليها السلام، فكان يأتيها من عند الله تعالى هذا الطعام. فهنا قال إيه أنى لك هذا يعني من أين، إنما اللي فاتت اللي هي أنى يحيي هذه الله يعني كيف يحيي هذه الله، وتستعمل بمعنى متى ولها معنى آخر وهو متى كقول الشاعر فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. فهنا أن تأتيها تستجر بها، فهنا أن بمعنى متى. ولقد اختلف الفقهاء في مدلول أن في هذه الآية، فذهب فريق إلى أنها في الآية بمعنى كيف فأتوا حرثكم إيه أن شئتم يعني كيف شئتم. قال ورد عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير فأتوا حرثكم أن شئتم، قال يأتيها كيف يشاء ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض. فإذا يعني أن شئتم يعني كيف شئتم، يعني أي كيفية من كيفيات الجماع أو الوطء أو بأي طريقة، لكن مع اجتناب الجماع في الحيض واجتناب الوطء في الدبر. وذهب فريق آخر إلى أنها بمعنى أين شئتم وحيث شئتم. هذا القول اللي هو الشاذ المردود، يعني إن إذا التفسير المشهور والذي عليه الأئمة الأربعة واستقر عليه يعني الإجماع إن أنى بمعنى كيف، يعني إنه تخيير في كيفيات الجماع بأي كيفية وبأي طريقة، لكن ليس تخييرا في المكان، يعني المكان الذي يكون فيه الجماع هو الفرج وفي غير زمن الحيض، فهو ليس تخييرا في المكان وإنما في الكيفية. والفريق الآخر قال هي بمعنى أين، يعني في أي مكان شيء. وروي هذا القول عن سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون من أئمة المدينة يعني. وحكي هذا القول أيضا عن مالك في كتاب له يسمى كتاب السر، يعني نسب إلى الإمام مالك أنه كان له يعني كتاب يقال له كتاب السر، يعني في بعض الفتاوى التي كان لا يحب يعني أن يفتي بها أمام العامة لاستغرابهم إياها وكذا. وهي عند هؤلاء للتخيير في مكان وطء، فتقتضي عندهم جواز الإتيان في الدبر في غير موضع الحرث. وذهب قوم إلى أن المعنى إيتوا حرثكم كيف شئتم، إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا. إن الكيفية هنا بمعنى التخيير في العزل عن الإيه المرأة يعني. قال والذي عليه الجمهور من الصحابة، طبعا معنى العزل يعني عندهم أنه يعني يحصل جماع وقت ما عندما يحين وقت الإنزال أو كذا، يعني ينزل خارج الفرج حتى لا تحمل يعني المرأة، أو كأنها كانت وسيلة لمنع الحمل يعني في ذلك الوقت يعني. قال وذهب نعم قال والذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم أن قوله فأتوا حرثكم أن شئتم معناه من أين شئتم، أي من أي وجه من وجوه المأتى مقبلين ومدبرين. وبهذا يكون مدلول الآية قصر الاتصال بالمرأة على الموضع الذي هو طريق النسل، يعني تخيير في الكيفية، يعني كيفية الجماع، ولكن لابد أن يكون الجماع في الفرج يعني في موضع الحرث. قال واستدلوا على أن المراد به ما ذكروا من وجوه عدة، أولها سبب نزول هذه الآية، سبب النزول يعين على فهم المراد بالآية وتفسيرها. فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، يعني هو يعني الجماع هو في القبل يعني في الفرج، ولكن يعني من ورائها ولكن يجامعها في فرجه. فكانت اليهود تقول إذا كان الجماع بهذه الطريقة الولد يخرج أحول، يعني تعرفون الذي يعني في خلل يعني في بصره. فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فإذن هذا يعين على فهم المراد بالآية. الثاني الطلب في قوله فأتوا حرثكم، فإن إباحة الإتيان مقصورة على موضع الحرث، الحرث اللي هو الأرض الصالحة للزراعة، يعني أصل معنى الحرث الأرض الصالحة للزراعة التي تنبت. فهنا يعني تشبيه في الآية يعني فرج المرأة أنه هو الذي ينبت فيه الولد يعني، فيكون الإتيان في غير موضع الحرث محرما. الثالث القياس على إتيان المرأة في المحيض، فإنه محرم من أجل الأذى، وهو في الوطء في الدبر أظهر، لأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض، فيكون أولى في التحريم. هذا دليل آخر من القياس، هذا بالإضافة إلى أحاديث وردت في تحريم إتيان المرأة في دبرها. فمن ذلك ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. قال وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال إلا أن بعضها يشد بأزر بعض، وبالإضافة إلى يعني دلالة السنة، فهناك يعني كما مر دلالة من جهة تفسير الآية وسبب نزولها ومن جهة القياس وكذا، يعني الحكم مبني على عدة أمور يعني ليس فقط على الحديث. اللي هي نعم فأتغن من حيث أمركم الله، نعم أيضا هذا. قال وهذه قال هذا ولقد نفى القرطبي ما نسب إلى مالك من القول بجواز الإتيان في الدبر، يعني هذا يعني حتى الأئمة الذين نسب إليهم هذا القول في نسبته إليهم ضعف وشك يعني. فقد روي عن مالك أنه قال لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن هذان من تلاميذ مالك من المصريين يعني، فلما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، يعني عبد الله بن وهب وعلي بن زياد يعني قدم من مصر على الإمام مالك وأخبراه يعني مما أخبراه به أن ناسا في مصر يتحدثون أن مالكا يبيح وطء المرأة في الدبر، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال كذبوا علي كذبوا علي، ثم قال ألستم عربا؟ ألم يقل الله تعالى نساؤكم حرث لكم وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ فإذا يعني هذا فيه أن هذا القول لم يثبت عن مالك. قال ونقل أيضا عن ابن عمر وعن نافع تكذيب هذا القول، كذلك ورد أن ابن عمر ونافع أنهم نسب إليهم هذا القول ولكنهم كذبوه وأنكروه. فالخلاصة يعني أن هذا القول يعني قول شاذ مردود، ومن قال به يعني كان سبب الإشكال عندهم اللي هو الاشتراك في معنى أن تحتمل معنى أين أو تحتمل معنى كيف ومن أين. وزين هذا صاحب الشهادة؟ نعم هو نفسه رضي الله. السبب السادس تعارض الأدلة، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.